بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، نقف اليوم وفي حلقات قادمة مع قصة أصحاب الكهف، هذه القصة العجيبة التي سأل المشركون بناء على توصية اليهودي، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة فتة في غابر الدهر. فيبدأ الله جل وعلا بها في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف. هذه القصة مليئة بالدروس، مليئة بالعبر. أخوتي أحبتي، كم قرأتم هذه القصة وهذه السورة؟ كم اكتشفتم من كنوزها العجيبة؟ ولا أدعي أنني أستطيع أن أقف مع كل عبرها ودلالاتها وآثارها، فهي كنز عظيم لا يفنى. وفي الوقت نفسه الوقت لا يسعفنا، وقصر هذه الحلقات وقصر أيضا عددها يجعلني أختصر اختصارا أرجو أن لا يكون مخلا. قصة أصحاب الكهف أيها الأخوة نحتاجها، هي أول قصة تتعلق بالفتنة في الدين. أعظم الفتن، هناك فتنة في الدين، فتنة المال والولد والأهل، فتنة العلم، فتنة السلطان، كلها في سورة الكهف كما مر. أعظم الفتن هي فتنة الدين، ولذلك الضرورات الخمس أول ضرورة يجب حفظها هو حفظ الدين. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك، ليس فقط في بدنك، العبرة بأن يحفظك في دينك. عندما يصبح بعض الناس مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي بعضهم مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وقد رأينا مصداق ذلك في واقعنا الآن. يحفظك الله، احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، في أهلك، في مالك، في دينك، في عائلتك. وأعظم حفظ هو في الدين، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. إذن هؤلاء حفظهم الله جل وعلا، هؤلاء الفتية قصتهم كانوا في مجتمع من قومهم مشركون، وقيل إنهم مجوس، فتية شباب دون العشرة، اجتمعوا على كلمة الحق، فبدأوا يجدون الأذى من قومهم. ماذا فعلوا؟ رأوا وتشاوروا أن يذهبوا وأن يعتزلوا بدينهم إلى الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، كما جاء في سياق القصة. فاعتزلوا. أصحاب الكهف والرقيم هل هما طائفتان أو طائفة واحدة؟ الصحيح أنهما طائفة واحدة، وصفهما أصحاب الكهف والرقيم. ما المقصود بالرقيم؟ الرقيم هو المرقوم على أصح الأقوال، أي المكتوب، رقمته كتبته. والكهف هو الغار، فيسمى كهفا. فهم هربوا إلى كهف معروف، فأووا إلى الكهف، فهو كهف معروف قد يكونوا يذهبون إليه بين فترة وأخرى، وهو ملجأ ونجاة من أذى قومهم. فتواصوا بالذهاب إليه، وجلسوا هناك في هذا الغار. فقص الله جل وعلينا قصتهم، ومن حكمة الله جل وعلا أنه أخفى هذا الغار فيما بعد. ولذلك فإنني أنبه إلى أن هناك من قال إن الغار في مكان كذا أو كان مكان كذا، الصحيح أنه لا يعرف مكانه، على اختلاف بين المفسرين في أقواله، والدليل على هو شيء واحد، كف واحد. فكيف مرة يقال في تركيا، ومرة يقال في تونس، ومرة يقال في فلسطين، ومرة ما يمكن، حتى لا يتخذ مزار، حتى لا يتخذ مزارا. فمن حكمة الله أن مثل هذه المشاهد تختفي. ولذلك قطع عمر رضي الله تعالى عن الشجرة خوفا، التي هي كان في ظلها النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونك تحت الشجرة أن تكون مزار، أو أن تكون مزارا أو مكان. لو كانت باقية إلى الآن ماذا تصورون يفعل النفس؟ إذا كان معكم للأسف هناك من يبحث عن قبر آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقيم عليها مشهد ويزورها الناس مع أنها ليست مسلمة، فكيف لو وجدت هذه الشجرة أو وجدت بعض المشاهد؟ فاتخاذ مثل هذه الأشياء مشاهد ومزارات حتى باسم السياحة يتبرك بها لا يجوز، تؤدي في النهاية إلى الشرك. قد تكون بداياتها وليست شركا، لكن تؤدي شيئا فشيئا إلى الشرك، إلى التعلق بها، إلى انتظار النفع والضر منها، كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين. رأيناهم يذهبون، طبعا رأيناهم رأي علمية لما أذهب إليهم، يذهبون في بعض المناطق في الدول الإسلامية إلى غارات ومغارات فيها سحرة وكذبة يضحكون عليهم. وأفرح ما فرحت به اليوم قبل أن آتي أسجل الحلقة، خبر أمانة العاصمة تطالب بإيقاف الذهاب إلى غار حراء. طبعا هم ذكروا علة معينة أمنية، لكن نعم فعلا في غار حراء يقع مصائب من كثير من المسلمين هداهم الله، وما يسمونه بجبل الرحمة أو غار ثور تسير له السيارات ويبدأ الناس يصلون فيه يتعبدون فيه، ولم يرد لم يفعله خيار الصحابة. فهذا الغار غير موجود. مع كل أسف سمعت أن هناك فيلما سينشأ في من أجل في الكهف يتقوتون به يأكلون من الناس السذج الضعفاء. الغار لا يعلم أين هو، بل إن في آخر الآيات في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هل يجوز اتخاذ المسجد؟ لا، ذكره في القرآن هنا لا يعني أنه جاز، هو ذكر خبر لأنهم اختلفوا. بعضهم قالوا سدوا عليهم الغار لما وجدوهم فيما بعد في آخر قصة قد ماتوا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لمكانتهم ومنزلتهم وحفظهم. هكذا تكون الأمور، واتخاذ المساجد لا يجوز على القبور كما أراد هؤلاء أن يفعلوا. ومجرد ذكرها في سورة الكهف هو ذكر خبر، أي لبيان حالهم كيف كانوا في أول الأمر ونهاية الأمر، ولا يعني أن هذا العمل مشروع، بل جاءت الأحاديث الصحيحة بتحريم إقامة القبور على المساجد. وقد يقول قائل أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ أقول لا، لم يكن في المسجد النبوي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة مع صاحبيه رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن عائشة، كان خارج المسجد، لكن بعض الخلفاء أدخلوه في المسجد فحدث الخلل. وكم نرى وكم رأينا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء ومن شرك ومن بدع، رأيناها وسمعناها. ولكن القائمين والحمد لله على المسجد النبوي منعوا أشياء كثيرة، ولا يزالون يوجهون الناس برفق وكلمة طيبة وهدوء ويعلمونهم، لأن فيهم جهل كثير منهم مسكين يأتي من بلاده وقد فهم مفاهيم كثيرة خاطئة فيعلم بهدوء كما رأينا وشاهدنا. وإلا بعضهم عنده استعداد يطوف على القبر وهذا غير مشروع. وبعضهم يقرأ رسالة جاء بها من أمه أو من أخي أو صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء هذا؟ وبعضهم تجده بعد صلاة الفجر في أي مكان في المسجد، إذا صلى الفجر بدل أن يستقبل القبلة ويوجه نفسه إلى القبلة يدعو الله يوجه نفسه إلى القبر إلى الصباح إلى طلوع الشمس. من أين هذا؟ أي دليل هذا؟ بعضهم يحتال على الأوامر الصادرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين وحرم اتخاذ القبور ولعن اليهود والنصارى أنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة. قد يسأل سائل: ما حكم الصلاة على المساجد التي فيها قبور؟ فرق العلماء بين أمرين: الأصل أنك لا تصلي في أي مسجد فيه قبر إن استطعت أن تفعل ذلك، أما إن كان القبر سابقا ثم بني عليه مسجد فلا تصح الصلاة فيه، لأنها مقبرة هذه، ولا تجوز الصلاة في القبور ولا في المقابر. أما إن كان المسجد هو السابق ثم جاء من أدخل فيه قبرا، فقلت الأصل أن لا نصلي في هذا المسجد، لكن تصح الصلاة لأن الأصل هو المسجد ودخول القبر هو الخاطئ في هذا الأمر، كما هو في بلاد المسلمين مع كل أسف. بعد أن يقوم المسجد ويصلى فيه يؤتى يوضع فيه كما يدعون ولي أو زعيم أو عالم، وهذا لا يجوز، والإثم على من فعله. فالشاهد أنه لا تجوز إقامة المساجد على القبور. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقام المسجد النبوي على قبور سابقة؟ نقول: لا، الحديث صحيح في مسلم وفي غيره أنه أمر بقبور المشركين فنبشت، أراد أن يشتريها هذه المنطقة من الأنصار فتبرعوا بها لوجه الله، فأمر بقبور، لأن كانوا مشركين. هذا الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في مسلمين إلا الآن، فأمر بقبور المشركين فنبشت أخرجت، ثم أقام المسجد. فهو لم يقم المسجد على قبور، كلا وحاشا. إذن إقامة القبور على ما يسمى بالمشاهد، أو إقامة ما يسمى مشاهد سياحية أو غيرها للتبرك فيها، ويصل الأمر إلى كما قلت إلى البدع وإلى الشرك، يجب أن يكون حاسما. فإذن هنا في هذه في قصة أصحاب الكهف التي سنقف مع دروسها وعبرها، لا يعلم أين الكهف، هذا القول الصحيح أبدا لا يعلم، كما ذكر العلماء، بل إن قبور الأنبياء كما ذكر العلماء لا يعلم منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبر إبراهيم عليه السلام في الخليل على خلاف بين العلماء. أما بقية قبور الأنبياء فالصحيح أنها لا تعلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قبور الأنبياء وهي قبور الأنبياء لا تعلم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبر إبراهيم عليه السلام، وعلى خلاف للعلماء، ولكن الصحيح والراجح أنه معروف، أما غيره ما يعلم. فما بالك بمن يقول قبور الأولياء قبور هينة. وأذكر أختم بكلمة، أذكر مثلا أن الحسين رضي الله عنه نجد له مكان في عدد من الدول الإسلامية، قبر الحسين قبر الحسين قبر الحسين، هذا فيه قول الرأس وهذا فيه رأس وهذا فيه بدنه. وأعجبتني كلمة أختم بها، قالها أحد المشايخ، يقول: من معتقدي من باب الطرافة أهل السنة والجماعة أن الحسين رضي الله عنه ليس له إلا رأس واحد، يعني مرة نجد في الدولة الفلانية، طيب هذا قبر الحسين، الحسين في بغداد في العراق مدفون، قالوا: لا هذا رأسه. طيب البلد الثاني هذا قبر الحسين، قالوا: نعم فيه رأسه. كم لهم الرأس؟ ناس يتقوتون في هذه الأمور مع كل أسف، فحذاري من هؤلاء، ولنعظم الله جل وعلا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وغدا بإذن الله مع وقفات في هذه القصة العجيبة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.